اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. ما هي قصة هذه المعركة وما هي قصة هذه الغزوة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أولئك اليهود من بني قريظة؟ أين كان مكانها؟ ما هو وقتها؟ ما هو سببها؟ ما نوع غنائمها؟ في من قسمت الغنائم؟ الآيات وضحت وبينت شيئا من هذه الأمور الخمسة أو الستة التي معنا، وفي السنة جاء توضيح بقيتها. أما بنو النضير فهم كما ذكرت قبيلة من قبائل اليهود كانت مقيمة في المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين اليهود معاهدات كما تقدم معنا بالمناصرة إلى غير ذلك. أحد الصحابة خرج ووقع بينه وبين بعض المشركين حول المدينة الذين بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، وقع بينهم شيء من المناوشات، فرمى هذا الصحابي ذاك المشرك بسهم فقتله وقتل رجلا آخر معه. فأقبل أولئك المشركون وطالبوا النبي صلى الله عليه وسلم بالدية، قالوا أنت الآن قلت لا أقاتلكم ولا تقاتلوني وما بيني وبينكم أي حرب ما دام أننا على عهد، كيف الآن صاحبك يأتي ويقتل اثنين من عندنا؟ نظر النبي صلى الله عليه وسلم في أمواله فإذا ليس عنده دية يعطيها أولئك المشركين، فما عنده سبيل إلا أن يستعين بأولئك اليهود بيني وبينهم عهد. مضى صلى الله عليه وسلم إلى يهود بني النضير، دخل عليهم اجتمعوا له، قال لهم يا جماعة نحن بيننا وبينكم عهد. قالوا صحيح. قال خلال هذا العهد أنتم تقتلون أحد ويلزمكم دية، نحن نساعدكم، نحن لو قتلنا أحد ولزمنا دية أنتم تساعدوننا. قالوا صحيح. قال طيب، هذا واحد من أصحابي خرج وقع بينه وبين أحدهم شيء فرمى اثنين منهم بسهمين فقتلهما، والآن لحقنا دية، أحتاج تعطون ندية تساعدوني بما تستطيعوا من الإبل، أنا أحتاج إلى 200 بعير، من وين آتي ب200 بعير الآن؟ ولم تكن هناك فتوح الآن وغير ذلك، أحتاج أعطوني 20-30-50 بعير ساعدوني. قالوا نعم يا محمد ونعمة بال أبد، نحن نساعدك وبيننا وبينك عهد، استظل بظل هذا الجدار حتى نأتيك. أقبل النبي صلى الله عليه وسلم واتكى على الجدار، يعني ينتظر أن، وجلس عليه الصلاة والسلام واتكأ على الجدار ينتظر أن يمضي اليهود، وينتظر عليه الصلاة والسلام أن يرجعوا إليه الآن ومعهم ذهب فضة إبل. فاجتمع بعضهم لبعض، وهم الذين قال الله تعالى فيهم وقتلهم الأنبياء بغير حق، فهم أصلا من أكبر صفاتهم قتل الأنبياء، ما هو قتل الصالحين والأولياء، قتل الأنبياء. فقالوا إنكم لن تجدوه في موطن مثل هذا الموطن، لوحده في دياركم محتاج، بينتظركم لو إلى العصر 4-5 ساعات ما هو محتاجنا، وبينه وبين أولئك مشكلة، أصلا بينه وبين الكفار أولئك مشكلة فهو يبغى يحلها بسرعة، فيعني هذه عدة قراءة تجعلكم تتخذون الآن قرار بقتله، ما أصحابه الآن أصلا بينه وبين أولئك مشكلة، حتى لو قتلتموه أصحابه ما يدرون يقاتلونكم ولا يقاتلون أولئك اللي قتلوا منهم رجلين، فما في مثل هذا الموقف. طيب كيف تقتلونه؟ هل فيكم شجاعة تأتون وتواجهون بالسيف؟ لا، اليهود من طبيعتهم أنهم مثل ما قال الله تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، مثل ما أقرأ بعض التقارير عن الجنود الإسرائيليين يقولون إنهم يحملون معهم إذا أرادوا أن يركبوا الدبابات يحملون معهم أكياساً لأجل قضاء الحاجة من البول والغائط فيها لشدة خوفهم من الخروج من الدبابة من شدة الرعب. هذه تقارير مترجمة عن بعض الصحف العبرية. ولعلك ترى أحياناً جندياً إسرائيلياً يلحقه يعني طفل فلسطيني بحجر وذاك هربان منه، رأيتم هذا مراراً، يعني قذف في قلوبهم الرعب مثل ما قال الله، وهم لا يقاتلونك إلا في قرى، ولا وتجد أحياناً طفل يعني فلسطيني ماسك الحجر واقف قدام دبابة، ليس وراء جدر ولا قرى محصنة، واقف أمام دبابة، لكن اليهودي أتحداه يستطيع أن يفعل ذلك، لا يستطيع أن يفعله. لذلك ثبت الآن من خلال دراسات في تل أبيب وأراضي اليهود التي احتلوها في فلسطين أنهم يزرعون حول بيوتهم شجر الغرقد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المسلمين إذا قاتلوا اليهود كل حجر وشجر يقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، قال إلا الغرقد نوع من الشجر فإنه من شجر اليهود، يعني مهما اختبأوا وراءه فإنه لن يكشفهم. فالآن التقارير لمن ذهبوا إلى هناك ورأوها يقولون إن كثيرا من اليهود يزرع حول بيته غرقدا لأجل إذا جاء القتال يستطيع يختبئ، ما هو برجال يستطيع أن يقف أمامك ويقاتل، ومثل ما قال الله ولتجدنهم أحرص الناس على حياته يبغي يعيش، بس لو تعيشني على أقل الوظائف وأهم شيء أبقى حي، بس أهم شيء أني ما أموت، مثل ما قال الله تعالى عنهم لا يقاتلون إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، فهم الآن يريدون قتل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الآن في دياركم إذا أنتم جادون في قتله طلع 5 أو 6 يقفون أمامه بسيوف ويقاتلون، خلك رجال، الرجل ما يقتل الرجل من خلفه، يقتله من أمامه، ما يقتله غيلة إنما يواجهه ويقتله، هذا قتال الرجال. لكنهم ما فعلوا ذلك، قالوا طيب كيف نقتله؟ فنظروا إلى رحى كبيرة، والرحى هي حجران كبيران مثل يعني الترس أو مثل الصحن، يكون هذا الحجر وفوق حجر آخر، ويخرقون يثقبون الحجر اللي فوق ويضعون الحب والقمح ويحركون الحجر الأعلى بقطب بعصا ويطحن الحب، ويكون قد جعلوه على نطع أو على بساط بحيث أن الحب يتسرب ويجمع، هذا طريقة الطحن. وهذا الرحى يكون كبيرا أو صغيرا، فأقبلوا إلى رحى ثقيلة كبيرة ورقوا على أعلى البيت، وأقبلوا فإذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس يسبح ويهلل وينتظر متى يأتون إليه بالمال بالذهب فضة إبل. فبينما هو صلى الله عليه وسلم على ذلك وهم يقربون الحجر حتى يحاولوا أن يعني يصيبوا الموضع اللي منه، أضرب الحجر على رأس النبي عليه الصلاة والسلام لقتله. فبينما هم يفعلون ذلك لما كادوا أن يرموا الحجر أنبأ الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو سبحانه وتعالى الذي قال والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، أنبأه بذلك، فقام النبي عليه الصلاة والسلام ووقع الحجر على الأرض، تأكد أن ما عاد يحتاج يقول إيش قصدكم، قالوا والله الحجر طاح وإحنا ما ندري كيف، ما شاء الله رحى صعد فوق الجدار وقام يمشي الرحى لحد ما جاء وطب فوقي، معقول يعني رحى يسقط من غير فاعل لهالدرجة، يعني أنتم تريدون الناس أن يصدقوكم؟ مضى النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن الحرب على اليهود، أعلن الحرب عليهم، وذلك في السنة الرابعة بعد بدر وقبل معركة أحد، قبل معركة أحد بأشهر أعلن الحرب على هؤلاء على بني النضير. هم أصلا منذ أن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خارجا علموا بأنه عليه الصلاة والسلام سوف يأتيهم، فمباشرة أقفلوا على أنفسهم حصونهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة وحاصروهم، انزلوا لا ما ننزل، افتحوا ما نفتح، طيب ليش تبغون، لماذا تنقضون العهد؟ هذه محاولة قتل القائد عندنا، ليست محاولة قتل أي واحد، بعدين قائد ليس قائدا من عامة الناس، قائد نبي يعني قائد سياسي، قائد ديني، قائد مؤيد بالوحي من السماء، أنتم مجانين، كيف تتخذون هالقرار بكل سهولة؟ لكنهم مع ذلك أغبياء وأغلقوا على أنفسهم حصونهم. مضى يوم، يومان، ثلاثة أيام، أسبوع، والنبي عليه الصلاة والسلام طيب إلى متى؟ إلى متى نظل على هذا الحال؟ فقال بعض الصحابة: يا رسول الله، ترى هؤلاء اليهود عندهم في داخل الحصون طعام وشراب يكفيهم سنة، ما يحتاج يخرجون أبد، حصن في عدة بيوت، نجلس سنة كاملة محاصرين. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فرأى مزارعهم خارج الحصن، فقال صلى الله عليه وسلم: أشعلوا النار في النخيل. يا رسول الله، نخيل؟ أشعلوا النار في النخيل واقطعوا النخيل، تعالوا النخيل اقطعوها وأشعلوا النار فيها. طبعا اليهود هم حريصون أصلا على الأموال، وجعلوا يشمون رائحة حريق وينظرون من فوق الحصن، فإذا هذه النخلة اللي عمرها 70 سنة الآن تحترق، نخلة زرعها جد جده، وإذا هالنخلة تلك قاعدين يقطعونها أمامه، وإذا فجعلوا يصيحون، قال: يا محمد، أنت تقاتلنا، فما بال النخيل؟ قلت: المشكلة بيننا وبينك، إيش بينك وبين النخل تحرقه؟ أنت تقاتلنا فما بال النخيل؟ فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بدأوا يعني يتكلمون، بدأ المسألة تنفرج، قال: أوقفوا النخيل. ذلك الله تعالى قال: ما قطعتم من لينة، يعني من نخلة، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني أنتم فعلتموها بناء على إذن من الله تعالى، ولم تقعوا بمعصية لما فعلتم ذلك. ذلك ذكر أهل العلم، قالوا: جواز إتلاف بعض الأموال في الحرب لأجل المصلحة الكبرى، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. الشاهد أن اليهود لما قالوا ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا افتحوا نتفاهم معكم. ففتحوا حصونهم ونزلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. عندها قام المنافقون يتحركون، ما يفوتون الموقف طبعا: يا رسول الله، كيف؟ لا تقتلهم، لا تفعل كذا، لا. فقضى فيهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا من المدينة تماما، بيننا وبينكم عهد، تخالفون تخرجوا من المدينة، أنتم موقعين على هالكلام، أن يخرجوا من المدينة مباشرة. قالوا: طيب أموالنا؟ قال: لكم ما حملت دوابكم، اللي يشيله البعير تحملونه معكم، وكل 3 لهم بعير واحد. يلا، تضع على البعير ثياب، تضع على البعير أثاث، تضع عليه طعام اللي تريد، لكن الأصفران لا تحملها، الأصفران اللي هي الذهب والفضة، المال، الفلوس خلوها، لكن لكم ما حملت إبلكم. فصار الواحد يدخل بيته يتحير، إيش يشيل؟ يحمل السرج، يحمل الفرش، يحمل الفراش اللي هو نايم عليه، يحمل النوافذ، يعني واحد عنده نافذة جميلة ومثلا منحوته نحتا ودافع فيها فلوس، خليها كذا المسلمين يستمتعوا بها الدريشة هذه، الباب جميل شكله، والمزلاج شكله لطيف، وباب يعني محفور حفر معين، وخشب فاخر، أخليه للمسلمين كذا عادي؟ فقال الله تعالى في خبرهم: يخربون بيوتهم بأيديهم. صار الواحد يأتي قبل ما يطلع من البيت يكسر، يأتي للدريشة ويخلعها ويكسر ويرميها على الأرض، يأتي عند الباب يخلع الباب ويكسر الباب ويخرق الباب ويرميه، يأتي إلى حسد، سبحان الله، مثل ما وقع لي حيي بن أخطب لما كان في بعد معركة الخندق وقدم ليقتل مع بني قريظة. يقولون: فلما قدم ليقتل نظر يقتل، فإذا عليه حلة حسنة، عليه يعني مشلح بشت جميل. يقولون: فأقبل إليه مزقة، يأخذ يشقق بأسنانه يمزقه حتى لا يستفيد منه المسلمون بعد موته. شوف سبحان الله الحقد الذي في القلوب. فيقول الله تعالى عنهم: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذه الغنائم التي غنمها النبي صلى الله عليه وسلم من أولئك اليهود هي الفيء. فيء، الفيء هو الغنيمة التي تأتي من غير تعب، تأتي من غير تعب، يأتي من غير قتال، ما وقع بيننا وبينكم قتال، أنتم استسلمتم أو نحو ذلك وخرجتم وأقبلت الأموال من غير قتال. ما هي أنواع الغنائم في الحرب؟ ما هي أحكامها؟ في شيء اسمه غنيمة، شيء اسمه سلب، شيء اسمه السبي، شيء اسمه الفيء، شيء اسمه التنفيل أو النفل بالفاء. هذا سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله عند قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله منهم، في الآية الأخرى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، إلى آخره. قال الله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. إيش؟ لأول الحشر. كيف لأول الحشر؟ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لأول الحشر؟ ما معنى قول الله تعالى لأول الحشر؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالخروج، قالوا له: إلى أين؟ قال: اخرجوا، كما عند الإمام أحمد وغيره. قالوا: إلى أين؟ قال: اخرجوا إلى أرض المحشر. فأخرجهم صلى الله عليه وسلم إلى الشام، وقيل نزل بعضهم في خيبر. عموما خيبر شمال المدينة، أهم شيء أنهم مضوا جهة الشام. فقال الله تعالى لأول الحشر، وذلك لأن أرض المحشر هي في الشام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في البخاري حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه، يقول: وآخر ذلك، آخر أشراط الساعة، نار تسوق الناس إلى محشرهم. فالنار التي تسوق الناس إلى محشرهم، محشر الناس في الشام، تخرج هذه النار من قعر عدن، فتبدأ تحرق كل شيء أمامها، فيبدأ الناس يهربون منها. يقول عليه الصلاة والسلام: تنزل معهم حيث نزلوا، وترتحل معهم حيث ارتحلوا النار. وذلك لأن الناس يتعبون فيسقطون على الأرض، ينامون غصب عنهم، فما تحرقهم، لا، تنتظر. فإذا جاء وقت استيقاظ اشتعلت مرة أخرى وتقدمت إليهم، فإذا شعروا بحرها مشوا. وهذا ثابت في أحاديث صحيحة، أن النار التي تخرج من اليمن تسوق الناس إلى محشرهم. فيقول الله تعالى لأول الحشر، يعني الأصل أن الناس جميعا سيتوجهون إلى أرض المحشر في الشام. فابتدأ بهؤلاء اليهود، أخرجوا حتى ذهب بهم إلى أرض المحشر، إلى الشام. لذلك لما يأتيك يهودي ويقول لك: أصلا فلسطين تبعنا، تقول: خطأ، فلسطين ليست تبعكم، أنتم دخلتم إلى فلسطين، دخلتم إلى أرض الشام عموما، مطرودين إليها، وليست ديارا لكم في أصلها. قال لأول الحشر، قوله تعالى: ما ظننتم أن يخرجوا، أي لشدة حصونهم وامتناعها واكتفائهم فيها، ظن المسلمون أنهم لن يستطيعوا إخراجهم منها أبدا. قال الله تعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، يعني جاءتهم الهزيمة بطريقة ما كانوا متوقعينها. جرت العادة إذا ناس حصروا حصنا أنهم يلحقون الهزيمة بأصحاب الحصن بالطرق العادية، إما أن يصعدوا فوق الحصن، إما أن يتجمعوا عند الباب ويكسرونه أو يفتحونه، إما أن ينقبوا نقبا في الحصن ويدخلون، طرق معروفة يعني. لكن أن تحرق النخيل فيخرجون، تتفاهم معهم، ينزلون، هذه طريقة جديدة. قال الله تعالى: فآتاهم الله من جهة أموالهم، فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. قال: وقذف في قلوبهم الرعب، جعلوا ينتفضون، قالوا: الآن حرق بيوتنا، والله بكرا يحرق أموالنا، وأن يلقي علينا النار. قذف في قلوبهم الرعب. فلما قذف في قلوبهم الرعب، قال الله: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. يقولون جعلوا ينزعون أبوابهم ونوافذهم لأجل ألا ينتفع بها المسلمون، لأجل ألا ينتفع بها المسلمون. ثم قال الله تعالى في بعد ذلك: وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. القاعدة الشرعية في التعامل مع أصحاب العهود، الآن هؤلاء اليهود بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد: ألا نقاتلك، ألا نخونك، أي واحد يعتدي علينا تنصرنا، أي واحد يعتدي عليك ننصرك، أي واحد نحن نقتله ويلحقنا الدية تدفع لنا. أي واحد أنت تقتله أو أصحابك يلحقكم دية ندفع معكم، بيننا وبينكم عهد. طيب، ما هي القاعدة الشرعية في من خانوا العهود؟ كيف نتعامل معهم؟ قال الله: العهد ينقسم إلى قسمين، إما أن يخونوا من البداية مثل ما فعل اليهود، عندها تأتي وتعلن الحرب عليهم، أنتم خنتم بيننا وبينكم حرب، وإما أن تعلم أنهم سوف يخونون لكنهم لم يخونوا بعد، لكن تتأكد، عندك تحريات، عندك استخبارات، عندك مباحث، عملت استخباراتك ومباحثك، رفعت إليك تقارير أن هؤلاء سوف يخونون العهد اللي بينهم وبينك، متى؟ ما ندري، لكن في تخطيط لخيانة العهد. تأتي ريم تقول: يا جماعة أنتم على عهدنا؟ قالوا: أبد، مليون في المية نحن على عهدك، معقول نخونك؟ ترجع إلى تقاريرك فإذا تدل أنهم يكذبون عليك. فهذا نزل حكمه في القرآن أيضا، قال الله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة، ما هو الحل؟ فانبذ إليهم على سواء. تأتي إليهم وتقول: أنا والله غير مطمئن، صحيح بيننا وبينكم عهد لمدة 5 سنوات ولم يمضي منه الآن إلا 1.5 سنة، لكن أنا غير مقتنع وغير مطمئن حقيقة إلى وضعكم، فمن الآن هذا عهدكم، ترى ما بيننا من اليوم ورايح أي تعاون، إن عرفت أنكم تقاتلوني أو شيء ممكن ترى آتي وأدافع عن نفسي، أتغدى بكم قبل تتعشون بي، تقتلون منا أحد، نحن نقتل أحدا، ترى ما بيننا وبينكم عهد أبدا، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني قبل ما يبدأ المشكلة بينك وبينهم، ما دام أنكم في البر تتفقون، ليس إذا ركبتم البحر تبدأ تتفق، لا، ما دام إحنا في البر ما دخلنا البحر إلى الآن، ما دام ما بيننا وبينكم حرب نتفق، فانبذ إليهم على سواء. ثم قال الله تعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، لولا أن الله تعالى قدر عليهم أن يجلوا، أن يطردوا من المدينة، ولهم في الآخرة عذاب النار، لولا أن الله تعالى كتب عليهم ذلك لأصابهم عذاب في الدنيا وأصابهم عذاب أيضا في الآخرة. معنى ذلك أنه لولا أن الله كتب عليهم أن ينفوا من ديارهم وأموالهم لكان لهم عند الله تعالى عذاب آخر، وهو العذاب الذي يلحق المقاتلين، لكن لأنهم استسلموا نجوا من العذاب. العذاب الذي يلحق المقاتلين هو القتل، السبي، سبي النساء، وإذا قتلوا وسلبوا صار هذا أشد نكاية عليهم، لأنها ستؤخذ أيضا أموالهم، لكن الله تعالى يعني خفف عليهم العذاب فكتب عليهم أن يجلوا من ديارهم، خذ عيالك وأموالك اللي يحملها بعيرك واطلع من البلد، لكن إن ما طلع، لولا أن الله خفف عليكم ولا كان قتلتم كلكم، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء النفي والطرد من المدينة لعذبهم في الدنيا. طيب ما عذبهم في الدنيا؟ يعني رحمة بهم. قال: ولهم في الآخرة عذاب النار. الجلاء يقولون هو الخروج من بلد إلى بلد، كل من خرج من بلد إلى بلد يسمى أجلي من بلده إلى بلد آخر. بعض الشر أهون من بعض، أحيانا أولئك اليهود لأجل أن تخفف عليهم مصيبتهم تقول لهم: احمدوا ربكم ولا كان في عذاب أشد بينزل بكم. قالوا: ما هو؟ قلت: كان سيقتل رجالكم وتسبى نساؤكم وصبيانكم إضافة إلى أخذ أموالكم، لكن احمدوا ربكم أن الله تعالى خفف عنكم وجعلكم فقط تسبى أموالكم دون أن يقتل رجال، جعلكم تؤخذ أموالكم دون أن يقتل رجالكم أو أن تسلب نساؤكم. أحيانا عندما تتعامل مع الناس لأجل أن تخفف المصيبة عنه، افترض أن المصيبة كانت أعظم، بمعنى أحيانا يتصل بي مثلا شخص يشتكي من زوجته مثلا، يقول: يا شيخ أنا زوجتي ما هي عاجبتني، يا شيخ والله أنا شكلي بطلقها، والله عندي منها 5 أطفال لكن يا شيخ ما أقدر أتحملها، خلاص أنا بترك الحرمة هذه، ما لا تحاول فيني يا شيخ، تعطيني حلول، لا تتعب نفسك، ما أدري إيش. فيقول المثل: خوفه بالموت يرضى بالمرض. فأقول له يعني زوجتك خلاص؟ قال يا شيخ هذه امرأة لا يمكن لإنسان أن هذه أفسد امرأة أخرب امرأة. أقول له طيب هي امرأتك تتعاطى أي نوع من المخدرات؟ قال أعوذ بالله. ليش حرمتك ما تتعاطى مخدرات؟ قال لا. أقول يعني معناه أنها ما هي ليست أفسد امرأة. طيب هي تشرب خمر عندك في البيت ولا برا؟ قال يا شيخ محمد إيش الكلام هذا؟ حرمتي تشرب خمر؟ أقول أنت تقول أنها أفسد امرأة، احمد ربك أنها ما تتعاطى مخدرات، في ناس حريمهم تتعاطى مخدرات، احمد ربك أن زوجتك ما تشرب خمر، زوجتك عندها علاقات محرمة؟ قال لا. زوجتك فإذا به لا يجد في نفسه عليها إلا أنها تهمل طعامه، تهمل شرابه، ما تعرف تطبخ، ما أشياء إذا خوفته بمصيبة أكبر هانت عليه المصيبة التي أقل. ترى يا جماعة هذا منهج عندما تتعامل دائما مع المصائب، إما أن تأتي إلى الشخص وتعظم المصيبة تقول يا أخي أنت ما تلك ولد واحد، أحمد ربك أنه ما مات 20 ولد، أنت صح احترق بيتك، أحمد ربك ما احترق مثلا سيارتك مع البيت، أنت صحيح أن مثلا فصلت من وظيفتك، أحمد ربك أنه ليس سبب الفصل أنك صار لك حادث وأصبت بشلل رباعي وأصابك الفصل. عظم عليه المصيبة لأجل أن يرضى بما هو أقل، مثل ما قال الله تعالى ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، احنا خففنا عليهم وخليناهم تصيبهم مصيبة الطرد بس، ولا عندنا عذاب أشد، يحمدون الله إنما أصابهم لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ثم ذكر الله تعالى السبب في نزول هذا العذاب فقال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ولعلنا نكمل إن شاء الله ما تبقى في الدروس القادمة. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم، وصلى الله على نبينا محمد. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.